البحر واسع والصراع جبار والموج بيحدث والمحيط غدار. لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار. تحت الضباب ماشي ماشي وقلبي عمر جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيصوت على الظلمة وكل ليل لازم يبل ونهار وكل ليل لازم يبل ونهار. بكون مرتاح وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف. لكن اكيد مهما الفؤاد احتار هنخط فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود بسم الله بودنا ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار. كابتن جافير جارسيا صديق قديم ومركز تجيش وزارة الداخلية مدام مرسول. أهلا وسهلا. الحقيقة في المواقف اللي زي دي بنبقى في قمة الإحراج، الأهل منكوبين تعبانين كاتمين حزنهم لكن بنحتاج لمساعدتهم وبنسألهم أسئلة أحيانا بتكون تقيلة شوية. لا يا فندم رجوع كمان عندي بدنيا وما فيها، اسأل أنا تحت أمر. طيب نسيبكم احنا؟ لا يا رضا مفيش بينا وبين بعض اسرار، انت وكمال اكتر من الاخوات. ممكن تكوني عايزه يعني؟ لا يا فندم احنا ما بنخبيش حاجه لا على رضا ولا على عواطف. اتفضل. يعني الاسئله العاديه، الاسم والبيانات الروتينيه. اسمح لي، الدكتور كمال عبد الله برسوم من مواليد اسكندريه. جه البرازيل من امتى؟ من 3 سنين. وطول الوقت ده في مستشفى سيتي اوف فيث؟ ايوه. ونفس عنوان السكن؟ البيت تبع المستشفى. وعلاقته بزملائه؟ كويسه قوي. وجيران؟ اصحابنا كلهم. وفي مصر كان ليه اعداء؟ لا طبعا. حضرتك زوجته الوحيده؟ طبعا. يعني ما كانش متجوز قبل كده؟ لا. وعلاقاته تقصد ايه؟ معلش مدام استحمليني شويه، اقصد هل كانت ليه علاقات نسائيه هنا او في مصر؟ لا طبعا. متاكده؟ متاكده طبعا. انا اعرف الدكتور كمال من ايام ما كنا طلبه في الجامعه، هو راجل ممتاز ومؤمن وعلاقته بربنا كويسه جدا. ديون؟ في ديون؟ حالتنا الماديه كويسه، لا مديونين لحد ولا حد مديون لنا. ازاي بتكون متضايق؟ محتار، اصل النوع ده من الناس ما بيخليش في اي سبب للي حصل. عموما انا هروح الوزاره واشوف ايه الاخبار. هطمنا اول باول. ان شاء الله هزور السفارة وهطلب مساعدة بوليس مصر. بوليس مصر؟ لازم يا مدام. أهلنا هيعرف. ما هو لازم يعرفوا، ده موضوع خطير جدا. طب اديني فرصة أكلمهم في التليفون أعرف. أوكي اتفقنا. عن اذنك. ما تعمليش حاجه يا مي يا حبيبتي، لازم تعرفي ان البوليس بيدور عليه، وبعدين عايزك تصبري وتتماسكي شويه، تمسكي اعصابك يعني، ما تنسيش انك انت معاكي اطفال في ايدك. مش قادره مش قادره يا مي. افهمي الكلام اللي بقوله لك واسمعيه، انا هعمل اتصالات بوزاره الخارجيه وربنا كبير باذن الله. مي حبيبتي مامي ربنا معاكي، اوعي تضعفي. انا بصلي للنهار. يبقى خير، اتعشمي خير. ازاي ازاي بس؟ جرى ايه يا مي؟ ايمانك فين؟ فين ايمانك يا حبيبتي؟ ده انت اللي علمتينا الايمان. مامي انا عاوز اكلم ماما نرجس. ماما نرجس؟ اه طبعا لازم. لا يا مي لا، بقول لك لا، مش هتكلمي ماما نرجس دلوقتي. ازاي يا بابا؟ دي امه. كلمي فايز احسن برضه. هكلمه في المعهد. ايوه كلميه، هو يعرف يبلغ نرجس كويس، وبعدين لو سمعتي اي اخبار كلميني على طول. عموما انا هكون على اتصال بيك على طول كل يوم، ما تقلقيش، وطبعا هتكوني في البيت. ايوه انا في البيت على طول. لوحدها؟ لوحدها؟ لوحدك يا مي؟ لا كارينا قاعده معايا، انا دلوقتي على طول البيت معايا. طيب كويس كويس قوي قوي. حبيبتي مش هنقول لجده دلوقتي. لا لازم نبلغ جده دلوقتي. بابا بيقول لازم نقول له. نعمل له تعملوه بقى. حاضر يا حبيبتي، ربنا معاكي، خلي بالك على نفسك وعلى الاولاد. مع السلامه يا رب. ده مش كويس على صحتك سنيورة. صحتي صحتي. المهم هو الولاد فين؟ بيلعبوا في الجنينة سنيورة. طب خلي بالك منهم، روحي. الو ايوه ابو المكارم بيه. ايوه ازيك؟ ها؟ لا بقى، ما انا قلت لحضرتك كمبيالاتي 90 يوم. لا هم 90 يوم بس. فرح ابنك محسن الف مبروك يا سيدي، بس يعني ما افتكرش ان تكاليف فرح ابنك دي هتأثر فيك. ها؟ مش انت برضو من القطط السمان؟ ربنا يزيدك يا سيدي. لا اتصرف انت. لا انا متأكد انت هتعرف تتصرف. ماشي يا ابو المكارم بيه، ماشي، مع السلامة، مع ألف سلامة. ناس بتصرف بالهبل على أفراح ولادها وحقوق الناس طز ملهاش قيمة. ألو؟ أيوة مين؟ إزيك يا مي؟ إزيك عاملة إيه؟ وحشني قوي. إزيك أنت وكمال وداني ومايكل؟ عاملين إيه كلكم؟ ايه مالك صوتك متغير كده ليه؟ طب لا بالراحه بالراحه، اهدي بس كده وفهميني بالراحه. خطفوه يا فايز، خطفوه كمان يا فايز. مين دول؟ مين اللي خطفوه؟ محدش عارف، الدنيا مقلوبه هنا. يعني ايه محدش عارف؟ ايه ما عندكمش بوليس؟ محدش عارف يعمل حاجه. ايه الكلام الفارغ ده؟ الدنيا مقلوبه، وانت عارف ان كمان مشهور ومعروف هنا. وامتى ده حصل؟ اول امبارح. طب انت ما كلمتنيش ليه؟ ما انا بكلمك اهو يا فايز. طيب انا هجيلكم. لا استنى شويه يمكن يرجع. انا قلت اكلمك في المعرض عشان ماما نرجس. ماما نرجس الله يكون في عونها بقى. يعني ايه؟ هو ابره ده راجل، راجل كبير ومهم، والوزير زعلان. رابع يوم دلوقتي لا حس ولا خبر. لو ما كانتش مراته شافتهم وما بياخدوه كنا قلنا ان ولاغ كاذب، بس دي مراته. ما يمكن بتدعي. تدعي ايه؟ انه اختفى وهو ما اختفاش. يعني ايه؟ ممكن يكون حصل خلاف بينهم، قتلته وقالت انه اتخطف زي مدام روزيتا، علاقات عاطفية بره البيت وفلوس. لا دي عيلة متدينة ومتماسكة، ثم ان كل فلوسهم اللي في البنك باسمه وباسمها. لا شوف لك سبب غير ده. العيال اللي في السجن بتوع العصابات سألتهم؟ ضربناهم لحد ما طفحناهم الدم. كلهم؟ كلهم. ومحدش فيهم قال أي حاجة؟ محدش فيهم قال أي حاجة. وبعدين بقى في المشكلة دي، لا حد اتصل عشان يطلب فدية، ولا حد شافه، ولا في أي خبر عنه. إيه؟ دب في الهوا؟ راح فين؟ الجرع المصري فين؟ فوق في البرج. بيعمل ايه؟ قاعد ساكت ما بيتكلمش. انا مش عايز منه كلام، انا عايز منه شغل. لو ما اشتغلش نخلص عليه. غبي، خلص عليه ازاي؟ مادام مش هيعمل حاجة. هيعمل، بس انا ركنه شوية لغاية ما يستوي ويبقى جاهز. خلاص كفاية يا ماما. دي كمان مش قادرة. علشان خاطري. ليديا، اشربي يا حبيبتي اشربي. انتم مين؟ وعايز افهم يعني خطفتوني ليه؟ ارجل زيارة منزلية وتاخد اتعابك بدل العشرة. طب اسمعني انا بالذات، يعني مش برضو تبقى البروفيسور كمال برسوم ملك القلوب؟ انت عايز نكشف عليك؟ لا مش انا، دي بنت رولز. بنتك؟ طب ما جبتهاش المستشفى ليه؟ مستشفى؟ انا اسمي مانويل اورتيجا. انت ما سمعتش الاسم ده قبل كده ولا ايه؟ مانويل تاجر مخدرات كبير قوي والبوليس بيدور عليه في كل حتة. أعرفك ماريا مراتي. تفضل يا دكتور تفضل. اكشف يا دكتور على روز بنتنا الوحيدة واغلى عندي من الدنيا كلها. انتي جدعة وبنت أمورة ورقيقة زي الناس. ابني داني من سنك كده، بس بابا بقى عارفه لو كان طلبني بالراحه من غير حركات الخطف والرعب اللي هو عملها دي كنت انا بنفسي جيت وقعدت جنبك. منوال كده اسلوبه في الحياه كده مع رجالته ومعاك ومعانا ومع الحكومه كمان. طيب انا محتاج اعمل شويه تحاليل، ناخد عينه دم. اخدوها امبارح واول امبارح وكل يوم ياخدوا. وادي النتائج والصور والتحاليل وليكم التاني حسب التقارير ونتائج التحاليل والاشعاعات، حسب الادويه اللي هي خدتها الحاله واضحه جدا. بس هي بقى لها قد ايه على كده؟ من زمان، من صغرها تعبانه، بس من 7 شهور ما بقتش قادره. النفس بتاخده بصعوبه، اقل حركه صدرها يوجعها وكحه طول الوقت. القلب متضخم وبيضغط على الرئه، يعني حاله روماتيزم في القلب واضحه جدا. وانتوا اهملتوها للاسف، القلب تصدع. الدكاتره التانيين قالوا كده برضه. يعني ايه الكلام ده؟ لازم تعمل حاجة، لازم تخففها تشفيها، لازم تعالج روز وتخف، لإما كده لإما هموتك. وهو انت لو موتني يعني بنتك هتخف؟ انت لو موتت دكاترة البلد كلها بنتك مش هتخف برضه. لازم تفهم ان روز لازم تخف وتقوم من السرير وتلعب وتجري وتروح المدرسة وتتجوز. انت ايه يا اخي؟ مش بيقولوا عليك ملك القلوب؟ خلاص شوف شغلك. محتاجة قلب جديد. ركب لها قلب. في اجراءات لازم تتبع. زي ايه يعني؟ زي مثلا انه محتاجين قلب بتاع حد مات لسه قريب، يعني قلب حديث. قلب بتاع واحد مات قريب. ماريو، ماريو، ماريو، انت طبعا بتحب روز بنتنا زي بالظبط مش كده؟ طبعا يا بوس، طب احنا دلوقتي محتاجين قلب جديد لروز عشان تعيش. قلب بتاع واحد يكون لسه ميت دلوقتي. ايه ده مجنون ده؟ انت وحش! قبل ما تقتله تقتلني انا كمان، وهو بالمرة يبقى عندك قلبين. انا مش عارفة اقولك ايه، انا متأذية قوي من اللي عامله مانويل ده. انا حاسس بيه، عارف احساسه ده كويس قوي. اب وبيحب بنته ومش لاقي حاجة يعملها لها. يوم يعمل كده؟ شفتوا ازاي كان حقيقة دراعه اليمين؟ وصدقيني ما كانش هيستفيد. احنا علشان نزرع قلب الروز محتاجين نعمل تحاليل كتير جدا علشان نطمن ونتأكد ان جسمها مش هيرفض القلب الجديد اللي هنزرعه ده. وبعدين احنا محتاجين لقلب مناسب في الحجم وفي الوظائف، وإلا جسمها ممكن يرفض القلب ده حتى بعد ما نعمل العملية كمان. مفيش قدامنا غير الصبر، نصبر لغاية ما ربنا يرتب القلب المناسب. وهتقعد هنا لحد ما تلاقي القلب المناسب؟ مش عارف. طيب حد يطمن مي والولاد، ما يعرفوش عني حاجة خالص. مش ممكن حد يتصل بيهم؟ مش ممكن. اسمع، ارجع لهم. ازاي؟ سيب الحكاية دي عليا، ههربك. مانويل ممكن يقتلنا احنا الاتنين. ما تخافش، بس بشرط تدور على قلب الروز وتعمل لها العملية. توعدني؟ اوعدك طبعا. طيب اتصل بيك ازاي؟ هديك نمرة الدير اللي جنبنا، اطلب السيستر ماري جيرفيز. اوكي. بسرعة بسرعة بسرعة، من ولا عارف هيقتلني، بس كله يهون عشان خاطر عيون السنيورة ماري. دلنا على المجرم. كنت فين؟ مين اللي خطفوك؟ ودوك فين؟ كنت عند مريضة بالقلب. رحت لها بنفسك ولا ارغموك؟ لازم اعرف، لازم. ما اقدرش اقولك يا كابتن، صدقني ما اقدرش. ما انا هعرف وهعرف، بس يا ريت تختصر علينا الطريق. انا وعدت ولازم احافظ على وعدي. اللي عملها مرة يعملها تاني وتالت معاك. لا صدقني، لا لا معايا ولا حتى مع غيري. دكتور انا اسف، انا اسف جدا يا كابتن، اعذرني. انا بس كنت جاي علشان اشكرك انت ورجالتك على المجهود اللي عملتوه. يا ريتنا كنا عملنا اي حاجه. لا انتوا عملتوا كل حاجه. دكتور كمال، دكتور كمال، دكتور كمال، جانا القلب اللي عم تفتش عليه. تتكلم جد؟ ايه؟ هو فين؟ بالبراد. اشوفه، امسكه بايدي، اعرف عنه كل حاجه. شو المريضه؟ لا اشوف القلب الاول. اوكي شرف. فاكر انك ممكن تهرب مني، انك ممكن تستحفلني وتهرب من مانويل. اهدى بقى، اهدى شويه واعي. انا طالع لروزا دلوقتي، لقيت القلب اللي هي محتاجاه له بكل المواصفات المطلوبه، مش ناقص غير شويه تحاليل علشان اضمن ان جسمها مش هيرفض القلب ده. عايز معايا اتنين رجاله، هطلع اخد عينات دلوقتي وهنروح نخلص التحاليل في مستشفى سيده الجبل حالا. اتفضل يا دكتور، اتفضل. انا عايز اجي معاكم. انسى يا بص، بوليس البلد كله مستنيك. وماله، هتعيش بقيه عمرك كله كده هربان؟ سلم نفسك وارتاح. يعني عايزني ادخل المصيده برجليا؟ مانويل، دي بنتك. بابا تعال معايا. اسمعني يا دكتور، هي روز ممكن تموت؟ يعني انت لما تعملها العمليه ممكن تفشل والبنت تموت؟ ممكن. لو ماتت انا هقتلك. حتى لو ده حصل، انت تحب ان روز بنتك في اخر ايامها تبقى لوحدها من غير ابوها؟ بابا بابا. أبانا القدوس البار، من كل القلب يا رب أشكرك. أنت وفرت لينا العلم والإمكانيات لمواجهة المرض ومسرعة الموت. أنت يا رب خلقت أجسادنا علشان تكون عافية صحيحة. عايزنا يا رب نعيش ونحيا ونعمل ونتحرك مشيئتك لينا الحياة والصحة. روزا يا رب ابنتك رقدة بين ايديك دلوقتي، محتاجة لزرع قلب جديد ليها. اشكرك يا رب، اشكرك يا رب ان انت وفرت لنا القلب المناسب. تفضل يا رب وكن معنا. تعال يا رب، كن معانا يا رب اثناء العملية. كن معنا كاطباء، حركنا، اعطينا الحكمة، ساعدنا يا رب وعضدنا. احنا محتاجين لحكمتك وقوتك، محتاجين يا رب لقوتك التي تعطي لروز الحياة. كن في جسدها الضئيل والضعيف. تعال يا رب، تعال يا رب وشاركني إجراء العملية. رغم أني غير مستحق لمشاركتك، أنا لست أهلا لذلك إلا بك يا سيدي القوي القادر المحب الحنون. مهما يطول الليل واليأس والأحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح ينادي في الماضي يظهر والشمس لازم في النهاية. الشمس في شق